إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح رسالة الحث على اجتماع كلمة المسلمين ولم التفرق والاختلاف بمؤلفها الشيخ ناصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قوله فصل. قال عليه رحمة الله: إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر. هذا ضمير يعود إلى ما تقدم ذكره من الحرص على أسباب الألفة والاجتماع والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف. قال: أن يسعوا في هذا ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوازن وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغب غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا لمحبوبه وطلبا للزلفى لديه. الزلفى بمعنى القربة، وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية. الشيخ يذكر أن من يسعى إلى هذا الأصل وتحقيق هذا الأصل سيجد المعارضة وسيجد الأذى وسيلحقه ما يلحقه ويناله ما يناله من الأذية القولية والفعلية. فالواجب عليه في هذه الحالة أن يصبر وأن يأتسي بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده ومن جاء بعده ممن تبعهم بإحسان. فعليه أن يصبر، فإن العاقبة حسنة، فإن العاقبة حسنة. يقول رحمه الله: ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيع أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به. يعني مثل هذه الخصال التي ذكرها شيخنا، يعني لا يستطيعها إلا صادق، لا يستطيعها إلا صادق في إيمانه توحيده واتباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخصال التي ذكرها شيخنا إنما تنبع من كامل الإيمان، تنبع من كامل الإيمان، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيك. هذا خلاصة الكلام: من عصى الله فيك فاحذر أن تعصي الله فيك وأن تقابل معصيته بمعصيته، وإنما تقابل ذلك بطاعة، فإذا اغتابك أو نم فيك أو نحو ذلك فلا تعامله بتلك المعصية بل عامله بالطاعة. هذا معنى قول عمر: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقال أيضا: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبه. يعني دائما إذا صدر من أخيك شيء فاحرص على أن تحمله على أحسن معنى حتى حتى يتبين لك أنه لا يتحمل إلا ذلك الأمر السيء الذي يزينه لك الشيطان في بادئ الأمر. وهذا أيضا لا يستطيعه إلا من كمل إيمانه، قوي إيمانه، تصديقه، تعلقه بالله عز وجل، واتباعه للسنة. يقول رحمه الله أو رضي الله عنه يقول: ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني نصائح من عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يفيدها أو تبين مقصود ما ذكره الشيخ هنا في كلامه هذا. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأنا في سعة صدر لمن يخالفه. انظر الآن إلى هذا المنصب وهذه المرتبة العبودية لله عز وجل، يصل إليها إلا من وفقه الله. يقول: وأنا في سعة صدر لمن يخالفه. إلا من المعلوم أن الإنسان إذا خالفه شخص في أي شيء يقع في قلبه، يقع في قلبه ولا شك. لكن الصادق يكون صدره فيه سعة لهذه المخالفة ويتعامل معها تعاملا شرعيا يقوم على مقام العبودية، لأنه يستشعر أنه في عبودية لله عز وجل، وأن هذا الذي حصل يكون من باب الابتلاء والامتحان له. فهو في الدنيا، والدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، فعليه أن يتعامل مع هذا الذي يحصل من أخيه معاملة شرعية. لذلك يقول شيخ الإسلام: وأنا في سعة صدر لمن يخالفه. يقول: فإنه وإن تعدى حدود الله فيا بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه. هذا هو، أو هذه هي حقيقة الإيمان، وهذه هي حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تطيع الله من عصى الله فيه. إذا بدعك، فسقك، كفرك، فأنت لا تقابل هذه المعصية التي حصلت منه، أو هذه العصبية الجاهلية التي حصلت منه، تقابلها أنت بعصبية جاهلية أيضا، وتقابلها بمعصية. فإن هذه ليست حال من يسعى في تحقيق العبودية لله ويترقى في مراتبها، بل عليه أن يصنع ماذا؟ يقول شيخ الإسلام: بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل. هذا هو الواجب على من يراقب الله عز وجل في عبوديته وفي تعامله، ويسعى إلى جمع الكلمة واتلاف القلوب ولم التفرق والاختلاف، يزن ذلك كله بميزان العدل، يزن قوله، يزن فعله، أي تصرف يصدر منه يزنه بميزان العدل. يقول: وأجعله، يعني أجعل قولي وأجعل فعلي وتصرف الذي ستصرف به، قال: وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إن اختلفت مع أخيك في شيء فترجع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ترجع إليه إلا تنتصر لنفسك، ولكن يجب أن توافق شرع الله عز وجل. وهذه هي حال من يسعى في تحقيق العبودية لله. لا، قال عليه رحمة الله، قال: وذلك أنك ما جازيت أو ما جازيت من عصى الله فيه بمثل أن تطيع الله فيه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه الحال من يصل إليها من حرص على تحقيق التقوى وحرص على تحقيق وبلوغ مرتبة الإحسان. لأن مرتبة الإحسان هي ماذا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الذي عاملك بمعصية عصى الله فيه فأنت تراقب الله سبحانه وتعالى في قولك، في فعلك، في تصرفك معه، تراقب الله سبحانه وتعالى ولا تعنه فيما عاملك به، بل ما جازيته بمثل إذا عصى الله به بمثل أن تطيع الله عز وجل فيه، فتبلغ مرتبة الإحسان وتبلغ مرتبة التقوى، لأنك تخشى الله سبحانه وتعالى وتخاف عقابه، لأنك إذا ابتغت أو نممت به أو نحو ذلك فإنك تخشى عقاب سبحانه وتعالى. إذا فهذه الصفات وبلوغ هذه الحال إنما تحتاج من العبد، تحتاج من العبد ثلاثة أمور. الأمر الأول تحتاج منه علما نافعا، تحتاج منه علما نافعا. عندما نقول علم نافع نعني بذلك علم الكتاب والسنة، وتحتاج منه عملا صالحا، لأن العمل الصالح هو العمل المبني على الإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بما جاء في الكتاب والسنة. إذن فعلم نافع يتبعه عمل صالح، عمل علم نافع من الكتاب والسنة يتبعه عمل صالح مبني على الإخلاص والاتباع. والأمر الثالث عقل ناضج، عقل ناضج، لأن العقل الناضج هو الذي يستشعر مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، لا ينتصر بنفسه وإنما ينتصر دائما للحق، حتى ولو كان هذا الحق يخالف ما في نفسه ويخالف ما يراه، لأن هدفه هو اتباع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتحقق للعبد كما ذكرنا بالعلم النافع والعمل الصالح والعقل الناضج. لذلك قال الشيخ رحمه الله بعدما ذكر هذه الصفات قال: فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، يعني مقابلة يعني الإساءة، أن تقابل المسيء بالإساءة وتقابل المعصية بالمعصية. قال: فليست هذه حال الأنبياء وأتباعهم، قال: بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاه إلى الله حتى أدمه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه صورة مشرقة، لأن همه هو ماذا؟ دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ضربوه وألموه، مع ذلك يدعو لهم ويسأل الله عز وجل أن يغفر لهم فإنهم لا يعلمون. يقول الشيخ: هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، تبغضونهم لأنهم صدوكم عن دخول المسجد الحرام أن تعتدوا عليه. وقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. والعدل يحتاج إلى عقل ناضج، العدل يحتاج إلى عقل ناضج. فبغضك للشخص هذا لا يبيح لك أن تعتدي عليه وأن تظلمه وأن تغتابه وأن تلوم فيه إلى غير ذلك، وإنما عليك أن تعامله بالعدل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. لذلك قال سبحانه: وأقرب للتقوى، لأن هذا هو أقرب إلى التقوى وأقرب إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يحصل به الائتلاف والاجتماع ويمتعن به عن الافتراق والاختلاف. يقول: ويحث على مقابلة المسيء بالعفو بقوله تعالى: ولئن صبرتم هو خير للصابرين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني هذه حال الأنبياء وحال أتباعهم، أنهم يحرصون على الاتصاف بهذه الصفة وهي مقابلة المسيء بالعفو. وما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عزة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الناس يظن أنه بعفوه فيه إذلال له فيه غضب لنفسه، والجواب لا. نعم، إذا كان في عفوك عدم إصلاح وكان كان في عفوك على هذا المجرم زيادة شره فهنا لا تعفو عنه، لأن الله عز وجل قال فمن عفاه أصلح. أما إذا علمت أن في عفوك إصلاح له وهداية له، وخاصة إذا كان هذا الذي قد حصل منه يعني قد حصل منه لأول مرة أن ذلك ليس له بعادة، فعفوك فيه إصلاح له، فاحرص عن ذلك واتصف بهذه الصفة وقابل هذه الإساءة بالعفو، فإن في ذلك خير لك في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقول الشيخ فإذا وفق المسلمون بهذه الحال جمع الله شملهم، يعني هذه الصفات يحصل بها جمع الشمل ويحصل بها اجتماع الكلمة ويحصل بها وحدة الصف، ويبتعد الناس بها عن التفرق والاختلاف الحاصل بينهم. لذلك يقول جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. وهذه الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، إلى نور العلم النافع والعدل الذي يحسب العقل الناضج والإيمان هذا يثمر العمل الصالح. قال ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم بنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقنعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء. لذلك كان من هدي السلف الصالح يعني قمع أهل البدع، إذا علم الإنسان منه أنه تابع متبع للهوى، علم منه أنه لا يرى إلا مصالح نفسه لا يبالي بشرع وإنما يتبع شرع فيما يوافق هواه، هذا صاحب هواه، أو يركب بدعة من البدع، فمثل هذا يقمع. كيف يكون قمعه؟ بعدم مجالسته وتركه والبعد عنه. وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله لا تمكن زائر القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. إذا كان علمت أن هذا الإنسان صاحب هوى، هذا الرجل لا يعينك على طاعة الله، لا يعينك على تحقيق العبودية لله، لا يوصلك إلى ذلك، فابتعد عنه واتركه، لأنك لا تدري ما يعلق بك مما يقول لك من كلامه. فمثل هذا زائر القلب والعياذ بالله. ويقول أيضا عليه رحمة الله لا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، من علمته يدعو إلى غير الكتاب والسنة إنما يدعو إلى عصبية جاهلية أو يدعو إلى جماعة حزبية أو نحو ذلك، فابتعد عنه واتركه ولا تأخذ عنه شيئا. وقال بعض السلف لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، الإنسان المفتون زائر القلب المتبع لهواه ابتعد عنه وتركه، لأنك إذا جالسته فإنه لا يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، يفتنك يعني عن دينك بما يزينه لك من كلامه فتتبعه وتفتتن في دينك مثله، أو يؤذيك قبل أن تفارقه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه، إذن يحصل لك أحد هذين الأمرين، إما أن يفتنك عن دينك وهذه مصيبة، وإما أن يؤذيك وهذه أيضا مصيبة تنزل بالعبد. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكان السلف يحذرون من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. مبتدع في دينه هذا يفسد عليك دينك، والفاجر في دنياه يفسد عليك أيضا دنياك بل ويفسد عليك دينك أيضا. إذن فيحذر الإنسان من كل مفتون لا يعينه على طاعة الله، من كل زائغ القلب يصرفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فاحرص على تركه والبعد عنه، ويكون قمعه ايضا مع ترك مجالستهم بهجرهم ايضا، يكون بهجرهم. وهذا يفرق به بين حالين: الحاله الاولى ان تكون الغلبه والظهور لاهل السنه، فهنا يظهر هذا الهجر على اصوله التي جاءت عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاه. واما الحاله الثانيه فهي ان تكون القوه والكثره لاهل البدع، والمبتدع لا يرتدع بهذا الهجر. فهنا يسلك اهل السنه، اهل السنه يسلكون في هذه الحال مسلك التاليف خشيه زياده الشر. ولا يعني هذا، حينما نقول يسلكون مسلك التاليف لا يعني هذا المداهنه باهل البدع، وانما المراد هو مداراتهم، ان تداريهم دفعا لشرهم. ويكون ذلك بتمسكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتنازل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك يكون عندك بغض لهذه البدعة وأهلها وبعد عنهم ما استطعت، لكن كما ذكرت يكون ذلك بالمداراة لهؤلاء، فيترك مثلا السلام عليهم، او اذا سلم يكون بقدر الحاجه، وهكذا حتى لا يعرض نفسه ماذا؟ الى زيغ قلبه معه. لان بعض الناس في مثل هذه الحال يداهن هؤلاء، يؤكلهم ويجالسهم ويشاربهم، فمثل هذا يجعله يكون تابعا لهم. وانما على الانسان ان يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، ويكون همه هدايه هذا الزائر اذا التقى معه وعمله بالسنه. لا، عمل بالسنه، فاذا عملته بالسنه فانه سيبتعد عنك، فانه سيبتعد عنك. فالشاهد ان اهل السنه والجماعه كما يقول الشيخ هنا، اذا علموا من انسان يريد شق عصر المسلمين وأن يفرق بينهم، يكون غرضه من ذلك يعني غرض فاسد، فعليهم أن يقنعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، لا يلتفتوا لقوله ولا يجادلوه، يعني أنهم يبينون له السنة ويذكرون له السنة ويعاملوه بالسنة ثم يتركوه بعد ذلك، يتركوه بعد ذلك. قال: وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين. هذه صفة أيضا لابد أن يحرص عليها طالب العلم خصوصا، كان عنده علم يحرص على هذه الصفة. قال: وأن يحرص غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من تعلم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون كيف يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. إذن الشيخ هنا يحذر من تتبع عورات المسلمين عموما وأهل العلم خصوصا، لأن تتبع العورات هذا سيأتي به حديث يذكره المصنف عليه رحمه الله، وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات تتبع الله عورته ثم يفضحه ولو بيوم بيته، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد إذن ان تتبع عورات المسلمين وتتبعها ونشرها فان هذا مما يجب ان ينهى عنه طالب العلم. يقول الشيخ: فالواجب على المسلمين احترامهم، تجاه أهل العلم، احترامهم وكف الشر عنهم وقمح من يريدهم بأذى والتغاضي عما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عظيم. هذه وصية عظيمة من الشيخ عليه رحمة الله. ونتأمل في واقع الناس اليوم نجد أنهم قد تركوا العمل بمثل هذه الوصية، وقد حصل منهم فساد عريض بدعوة من بدعوى نصرة الحق. والحقيقة أنهم لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا، لا للسنة نصروا ولا للبدعة كسروا، وإنما ماذا؟ أحدثوا هذا الفساد العريض. لذلك الشيخ يقول: والتغاضي احترامهم والكف عن الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي عما يصدر عنهم بستره عدم نشره، لأن نشره فساد عليه. وهذا لا يعني أيها الإخوة أن لا يرد الباطل، نعم الباطل يرد والبدعة ترد والخطأ يرد، لكن كل ذلك يكون مدى بحسبه ويقوم به من هو أهل له. أما أن يفتح هذا الباب للجميع فهذا فساد عليه، وهذا ما يفيده كلام الشيخ عليه رحمة الله. يقول: واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير. احرص على الاتصال بهذه الصفة، أن يكون قصدك دائما الخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النفس. هذه صفة مهمة تكون في صاحب الحق الذي يكون صادقا في عبوديته وصادقا في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. همه هو الحرص على الهداية، هداية الناس، لا أن يكون حريصا على تكفيرهم أو تبديعهم أو تفسيقهم، وإنما يحرص على هديته. ومن تحقق فيه ماذا؟ شرط التبديع أو التفسيق أو التضليل، فله ذلك ولكرامه. لكن أن يتجرأ الإنسان على ذلك ويكون همه يعني هو التبديع والتكفير والتفسير، فهذا هو الذي يحذر منه الشيخ. يقول: فسعادة الإنسان أو علامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير بكافة المسلمين، حريصا على هدايته ونصيحته بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا أو مؤثرا لستر عوراته وعدم إشاعته، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. انظر الآن، قال: مؤثرا لنشر لستر عوراته، لأنه يعلم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع عورات المسلمين، وعدم إشاعتها. قصده بذلك ماذا؟ قال: وجه الله والدار الآخرة. هذه علامة سعادة الإنسان. قال: وعلامة شقاوة العبد، واسمعوا هذه الأمور التي سيذكرها الشيخ فهي مهمة جدا. يقول: وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراته، ويتطلع على عوراته، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. فهذا العبد بشر المنازل عند الله مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. كلام عظيم جدا. وإنما يفهم هذا الكلام من عمل بحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يذكر به. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لأن حرصك على ما ينفعك يجعل كثر هذه العلامات التي تدل على شقاوة العبد. والعمل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشيء الذي لا يعنيه في عبوديتك لله عز وجل فعليك أن تتركه وأن تبتعد عنه. يقول الشيخ: فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. احذر أن تحرص على إشاعة ما يحصل للمسلمين وإذاعته، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إذن وعدهم الله توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم. فالشاهد أن الإنسان يحرص على أن يستر ذلك بقدر ما يستطيع، يقول وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يكفر الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. مثل هذا الحديث حتى تنتفع به انزله على نفسك، لأن بعض الناس يسمع مثل هذا الحديث ينزلها على فلان وعلان، نعم فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، أما هو يبرئ نفسه منها. فالعاقل دائما يجعل هذا الخطاب النبوي أو الخطاب الإلهي في القرآن موجها إليه، يعالج به قلبه ويناوي به نفسه ويجعله نصب عينيه، ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه، فيكون بذلك منتفعا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، يعني من تتبع عورة أي مسلم مهما كانت مرتبته. قال: وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح، وهو علامة معاداة الله ومحاربته، لأن الله تعالى قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال بعض السلف: إن لم يكون العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياء الله، أو فلا أدري من هم أولياء. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى، ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا بما عليه أهل الدنيا، مستغرقا بأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعمل الذي هو بنفسه أجل الطاعات. هذه حال أهل السعادة، هذا هو حال الإنسان الصادق مع الله في عبوديته وفي لزومه بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير به رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل هو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعمل الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم. فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة؟ انظر الآن الصفات التي سيذكرها، واحذر أن تكون فيك هذه الصفات. يقول: فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأثنى زمانه بالقيل والقال، ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال، فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفا، ومع هذا فقد أطلق لسانه بذنب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله أنه مصيب. يقول الشيخ: نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير، فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه ويريه، فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب. يعني كلام عظيم جدا. يعني والعبد إذا تأمل في هذا الأمر الذي يذكره الشيخ ينتفع به ويحاسب نفسه حتى لا يقع في هذه الصفات الذميمة، يحاسب نفسه حتى يتحلى بصفات أهل السعادة، ويحاسب نفسه حتى يجتنب ويخلصها من صفات أهل الشقاوة. والشيخ هنا قد ذكر علامات للسعادة وذكر علامات للشقاوة، فأنت اعرض نفسك على هذا الكلام، وإياك أن تزكي نفسك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان لا يزكي نفسه وإنما يقبل على الله سبحانه وتعالى ويحرص على أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى ويحرص على أن يلقى الله سبحانه وتعالى ولا أحد يطالبه عنده مكروه. هذا ما تحدث عليه إن أردت النجاة حقا، أن تلقى الله يوم القيامة ولا يتعلق بك أحد يريد يقول لك اغتبتني أو يقول لك خذت مالي أو طعنت في عرضي أو إلى غير ذلك، حتى يأخذ حسناتك أو يطرح عليك من سيئاته، ثم بعد ذلك لا تلقى لعملك الصالح أي ثواب وأي أجر. ولذلك العاقل منا هو الذي يحرص كما قلت على تحقيق أسباب السعادة ويحرص على اجتناب وترك أسباب الشقاوة. إذن هذا لما لدينا في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذه الرسالة في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.